أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فحقيقة من أعظم نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى أذن لهذه الأمة أن تخلف نبيها صلى الله عليه وسلم في حمل رسالته، رسالة الرحمة، رسالة الهداية، رسالة البشرى، رسالة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا ما كان لهم أن يعطوه وأن يحظوا به إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى لهم. ونحن من هذه الأمة المجتبى، المصطفى، المهيئة، المختارة لحمل هذه الرسالة العظمى. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب النبوة، فلا نبوة بعد نبوته، وفتح باب جهد النبوة على هذه الأمة. وهذا من بركات ختم النبوة، أن الله تعالى اختار أمته لتكمل سلسلة النبوة المباركة، سلسلة الهداية، سلسلة الرحمة التي افتتحها الله تعالى بأول نبي أرسل على إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام، واختتمها بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل أمته قائمة مقامها تخلفه وتنوب عنه في حمل هذه الرسالة العظمى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الأمة، لأن الله تعالى أمره أن يأمر هذه الأمة. نعم، كل أمر الله تعالى يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل، فهو أمر له بأن يبلغ أمته وأن يقيم أمته على هذا الأمر. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا، فهو مأمور أن يغفر، أن يقول لأمته هذا. والأمر بالتبليغ والأمر بالدعوة جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة بشكل مطلق. هناك أوامر مقيدة وهناك أوامر مطلقة. كيف يعني؟ يعني الأمر بالصلاة مقيد من جانب ومطلق من جانب آخر. الأمر بالصلاة مقيد بالكيفيات، الهيئات، أعداد الركعات، بالأوقات، فأنت مقيد في الصلاة، ملتزم بعدد معين، بهيئة معينة، بأوقات معينة. لكن أماكن الصلاة لست مقيدا فيها، لست مقيدا فيها. هذا نوع. الصيام أنت مقيد، فكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه العبادات تسمى عبادات توقيفية، توقيفية لا تصرف فيها، جاء الأمر من الشارع بها، يعني إجت مفصلة وجاهزة، لا مدخل فيها للاجتهاد، وأي مجتهد فيها يعد مبتدعا. واحد يقول والله أنا هذه صلاة الظهر، يعني بحكم أن الناس يكونون مشغولين في أعمالهم، فلو أننا جعلناها ركعتين باب التخفيف على الناس. أو جاء آخر قال في الزمن السابق كانت الركعات الأربع للظهر والركعتين للفجر والثلاث للمغرب كانت تكفي للاتصال بالله سبحانه وتعالى، أما في هذا الزمان المتأخر فلا بد من الزيادة عليها. فلو أننا جعلنا المغرب سبع ركعات والعشاء 12 ركعة والفجر 8 ركعات لكان هذا أقوى على شو بنقول له؟ أنت محدث في دين الله ما ليس منه، فإحداثك هذا مردود عليه غير مقبول. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه عبادات توقيفية لا تتبع الاجتهاد ولا تتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال المسلمين، لا تتغير، لا تتبع أحوال الناس. كذلك المقدرات الشرعية، المقدرات الشرعية مثل الحدود، الحدود لا تصرف فيها، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. واحد قال لا، لأنه في كثرة الزنا خلينا نخففها شوية أو خلينا نزودها شوية، نقول له لا تصرف في هذا، هذه حدود. لكن التعزير، التعزير هذا يدخل فيه الأمر بتغيير، يختلف باختلاف الزمان والمكان وأحوال الناس وهكذا. لكن الأمر بالدعوة إلى الله، هناك أمور جاء الأمر فيها بالشرع أمرا مطلقا، يجب أن يوجد هذا الفعل، لكن إحداثيات هذا الفعل تختلف وتتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس. من هذه الواجبات المطلقة العلم، تعلما وتعليما ونشرا وتبليغا، والدعوة والتبليغ والجهاد في سبيل الله، هذه جاء الأمر من الشارع من رب العزة عز وجل بها أمرا مطلقا. كيف؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل حدد الخروج بكيفية معينة؟ هل حدد الجهاد بكيفية معينة لا يجوز الخروج عنها مثل الصلاة؟ الجهاد بالسيف مهما كان عدوك، لو معه بوارج، لو معه قاصفات، لو معه إيش مكان معه، لا يجوز لك أن تستعمل إلا السيف. ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على استعمال السيف ولا الرمح ولا السهم، ولم يركب غير الفرس والجمل والحمار. شو بنقول للي بيقول هذا الكلام؟ أنت تخدم الدين بهذا القول ولا تهدم الدين؟ أنت تهدم الدين. هو يظن بهذا القول أنه يريد أن يحافظ على الدين، ويقيس، يجعل هذه الأمور الواجبات المطلقة غير مقيدة بكيفيات وهيئات وأوقات معينة، يجعلها كالعبادات المقيدة اللي جاءت من عند الله تعالى مقيدة، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها. كذلك طلب العلم، أمرنا الله تعالى أن نتعلم ديننا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ورغب في العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفضل أهل العلم على غيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العلم، لكن هل قيد طريقة التعلم بكيفية معينة لا يجوز الخروج عنها؟ مثلا تعلموا في المساجد بكيفية، بهذه الكيفية، وإن كان التعلم في المساجد لا يفوقه أي علم آخر، لكن لو جاء واحد وبنى مدرسة إسلامية إلى جانب المسجد، أو بنى معهدا شرعيا أو جامعة إسلامية لتعليم الفقه وتعليم التفسير، تعليم الحديث، هل يقال عنه مبتدع لأنه أحدث في دين الله سبحانه وتعالى شيئا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يقال عنه ذلك؟ لا يقال. ليش؟ إن الأمر بالعلم جاء أمرا مطلقا، اعلم. طيب الكيفية، هل أنا ما أجوز أتعلم إلا ككيفية المصلي بهذه الكيفية؟ لا يا إخوان الكرام. كذلك الدعوة إلى الله، جاء الأمر في القرآن الكريم بالدعوة إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل قيد كيفية الدعوة، كيفية الأمر بالمعروف عن المنكر، كيفية النصيحة، كيفية التواصي بالحق، كيفية قول الحق؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا أن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينه. هل قيد هذا الأمر بكيفية معينة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا على طريقة هذه ولا يجوز لكم أن تحدثوا أي طريقة للدعوة ولو كان فيها مصلحة؟ هل قال هذا؟ اللي بيقول هذا بيقول له معناه أن الدعوة إلى الله ونشر الدعوة بطريقة الأشرطة وطريقة السيديات وطريقة الإنترنت والطرق المحدثة هذه الرسائل هذه أمور محدثة لا يجوز نشر الدعوة من خلالها. هذا القائل بقوله هذا يحافظ على السنة ويخدمها أم أنه يضيع السنة ويهدمها؟ ها؟ اللي بيقول أنه يخدم السنة خلينا نسمع منه بلكي له حجة. فهناك هذا الأمر اللي بتكلم فيه أخوان الكرام مجمع عليه، مجمع عليه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الأمة سلفا أو خلفا، ما فيش فيه خلاف. هذه أمور عليها قيام الدين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال فسبيل الله، اسمعوا من اسمع في القرآن أو في السنة إيش سبيل الله؟ فسبيل الله هي الدعوة إلى الله وطلب العلم والجهاد في سبيله وتعلم العلم وتعليمه من أعظم سبل الله عز وجل. سبيل الله تطلق بمعنيين، معنى عام ومعنى خاص. طبعا هذا خارج موضوعنا بدناش نخش فيه لأنه هذا كمان الكلام فيه طويل، لكن إذا جاءت سبيل الله المراد بها في القرآن الكريم في أكثر الآيات سبيل الله هي دين الله، الطريق الموصل إلى الله. جاءت لفظة في سبيل الله مقرونة بأحد عشر فعلا في القرآن الكريم متعلقة بها، الجهاد في سبيل الله، القتال في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله، الهجرة في سبيل الله، الصد عن سبيل الله، الإضلال عن سبيل الله، الضرب في سبيل الله، الإصابة في سبيل الله، ذلك أنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. اقرأوا أقوال المفسرين عامة ستجدون أن سبيل الله المراد بها دين الله، كل عمل من أعمال الدين هو سبيل إلى الله. السبيل في اللغة هي الطريق، وهناك سبيل خاص هو سبيل إقامة هذا السبيل العام اللي هي إيش؟ أول شيء الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. جاء الجهاد في سبيل الله، جهاد السيف لإزالة العقبات من أمام طريق الدعوة، تطهير أي تعرض لهذه الدعوة هجوما يتم الدفاع عن هذه الدعوة بهذا السيف ويتم إزالة العقبات من أمام طريق الدعوة لنشرها، فالدعوة هي المقصودة لذاتها. نعم نرجع للموضوع الآن. هذه الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قام بها أول ما أمر بالقيام بها بأن يتجول على الناس، قم فأنذر وربك فكبر. ماذا فعل؟ بدأ يتحرك على الناس، دعا زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها فأسلم، دعا عليا رضي الله عنه فأسلم، دعا صديقه وخليله في الجاهلية قبل الإسلام أبا بكر الصديق رضي الله عنه فأسلم، وبدأ أبو بكر رضي الله عنه بالدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم يتحرك، وهكذا بدأت تنتشر الدعوة. ثم جاءت مرحلة أمر بأنذر عشيرتك الأقربين، جمعهم ودعاهم إلى الله، صنع لهم طعاما ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، قاموا عنه ولم يقبلوا دعوته، ولم يترك التجوال على الناس، لم يترك التحرك عليهم في أنديتهم، يأتي إليهم مجتمعين، يأتي إليهم مجتمعين يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى توحيد الله، يذهب يتقصد الناس في بيوتهم في منازلهم في أسواقهم في أنديتهم في أماكن تجمعهم يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ما فيش كيفية مقيدة لا يجوز الخروج عنها. ثم يذهب إلى منى أماكن تجمع الحجاج الذين كانوا يحجون على طريقة الجاهلية، يتخذ دليلا معه في الرواية الصحيحة، مرة أخذ معه أبا بكر كما يروي ذلك علي رضي الله تعالى عنه كما في دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله وغيره، قال خرجت علي رضي الله عنه، خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر إلى منى لدعوة القبائل. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا نسابا، يعرف أنساب العرب، فيأتي إلى القبيلة، من القوم؟ قالوا ربيعة. قال من أي ربيعة أنتم؟ قالوا من مضر. من أي مضر أنتم؟ من الفخذ الفلاني. يتعرف عليهم ثم من أنت؟ أبو بكر. من وين؟ من قريش. من أي قريش؟ من بني تيم. من وين؟ فيتعرفون، من هذا الذي معك؟ قال هذا رسول الله يريد أن يدعوكم إلى الله. هذا إيش اسمه؟ دليل ومتكلم. والمستحب في الدليل أن يكون عارفا. ومرة أخذ العباس رضي الله تعالى عنه عمه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. بقي على هذه الحال كما تعلمون، ذكرنا القصة أكثر من مرة، أسلم النفر من الجن، أسلم النفر الستة من الخزرج ورجعوا إلى قومهم منذرين، جاءوا يعني رجعوا دعاة إلى الله، أخذوا الدعوة في الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا بها إلى المدينة. كيف بده الواحد يدعو الناس إلى الله؟ كيف؟ يبدأ بأقرب الناس إليه، يبدأ بزوجته وأهل بيته، كما فعل الطفيل بن عمرو الدوسي، رجع إلى قبيلته بعدما أسلم، دعا زوجته، اجتهد، قالها كلامك علي حرام وطعامك علي حرام حتى تدخل في ديني، قال الديني دينك. ذهب إلى والده بنفس الطريقة، أسلم والده، جمع عشيرته، دعاهم بنفس الطريقة، لم يستجيبوا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقالت الصحابة هلك الدوس، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، ارجع إليهم فارفق بهم. هذه هدايات الدعوة، فارفق بهم، ما في أمر مقيد، اشتغل بالطريقة هذه ولا تخرج عنها، ولو تغير الزمان، ولو تغير الأشخاص، ولو تغيرت الأحوال، هذا لم يرد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هل الحكمة طريقة واحدة لا تخرم ولا تتغير؟ المعلومة الكلام عنها هذه كلمة واحدة تطلق، سطر واحد يقرأ، لو قرأوا من مكان يقرأه بنفس الطريقة، لكن إيصال المعلومة إلى الناس حتى يقبلوها هذه التي تحتاج إلى حكمة. لأن كل إنسان له مزاج يختلف عن الآخر، في إنسان يؤتى من عقله إذا اقتنع بعقله يمشي، في ناس يؤتى من فمه ومن بطنه إذا أطعمته بمشي، في ناس يؤتى من جيبه إذا أعطيته بمشي، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطاه في فتح مكة 100 من الإبل 100 من الإبل 100 من الإبل، في ناس يأتي بتسويده، يعني تعزه وتكرمه، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه الحكمة، واحد دخل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم معه كلمة، أعطاه غنما بين جبلين، شايف الوادي هذا من الغنم؟ قال نعم، قال لك. هذه تختلف طريقة الدعوة، لكن المقصود كيف نجمع الناس على البيئة التي يتغيرون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يشكل بيئة في دار الأرقم أبي الأرقم، ويدعو الناس الذين يسلمون إلى هذه البيئة. الآن صارت مكة بيئة يصعب، لأن أهل مكة في بداية الأمر كانوا مستهينين بالأمر، محمد صلى الله عليه وسلم وكم من واحد معه، يعني ليس لهم قوة، ولا يتوقع أن يشكلوا جماعة وأمة، لكن لما شافوا الخطر قد أحدق بهم وكثر أتباعه فتواطؤوا وتعاهدوا واجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محاربته وأصحابه في كل حال، خلاص ناس متفرغون لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وعاداته، خاصة بعد موت عمه أبي طالب لم يبق له سند معين عضد، فما احتمل ولا أطاق الإقامة بمكة، هاجر إلى الطائف يلتمس الإيواء والنصرة حتى يبلغ رسالة ربه، فمنعوه وآذوه وضربوه، فرجع إلى مكة بجوار مطعم بن عدي وهو كافر، فمكث هذه السنين الثلاث، ثم هيأ الله تعالى له أسباب التمكين بالهجرة. هيأ له أسباب التمكين، من الذي هيأ هذه الأسباب؟ لذلك لما تكون الأمة مأمورة في الدعوة لا نسأل طيب إذا لمتى هذه الدعوة، شو بعد هذه الدعوة، أصدق في هذه الدعوة يهيئ الله تعالى لك ما بعد هذه الدعوة. فعسى الله أن يأتي بالفتح، وعسى في القرآن الكريم كلها تفيد التحقيق إلا واحدة. إيش هي؟ نعطي جائزة عليها؟ علي ولا عليك؟ يا سيدي علي. هذه تحققت، عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم مودة، تحققت. عسى الله أن يأتي بالفتح، تحققت. إذا هذه ما تحققت معناته إيش تحققت؟ يلا قرب تخلص، الحمد لله ولا واحد جاوب. ها؟ لا هيك بيظلوا يشتغلوا، ما بيركزوش في الكلام معي وبيظلوا كل واحد يبحث. تحققت. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فهذه لم تتحقق إن كان فيها تهديد. نعم، فعسى عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. الآن في وقت ضعفاء مستضعفين أقلة، لما صدق الله في هذه المرحلة الله تعالى هو الذي هيأ له المرحلة التي بعدها. هذه مش شغلتك، أصدق في هذه وعد على الله، وعد وعد أن يفتح لك المخرج فهيأ له دار الهجرة. إيش معنى الهجرة؟ إيش معنى الهجرة؟ العلماء يقولون معنى الهجرة أن مكة لم تعد دارا مهيئة لحفظ الإيمان وتعلمه والقيام به أو بمستلزماته ونشره. فالآن الهجرة، دار الهجرة دار فيها بيئة إيمان، بيئة إيمانية أكثر أهلها مسلمون يحبون الإيمان ويقرون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى هذه الدار كي يتمكن هو وأصحابه من القيام بالإيمان ومستلزماته تعلما وعملا وتعليما ونشرا. الله تعالى هيئ لهم هذا. فالآن يا إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم جهده في الدعوة في المدينة، الآن صار في كيان إسلامي، صار في قوة إسلامية، الآن بدأ يستعمل هذه القوة في نشر الدين. اختلف الأمر عما كان عليه. الآن بدنا نركز على القضية إنه تتغير الدعوة، تتغير المنهجية بتغير الزمان والمكان والأحوال، لأن صار في قوة. لذلك بعد هذه القوة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه في السنة الثانية للهجرة، في السنة الثانية يعني بعد 15 عاما من جهد الدعوة أذن لمن اعتدي عليه أن يدافع على نفسه، و15 عاما لا يؤذن لك بذلك. كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وابسطوا أخلاقكم، بس هذا هو. إلى أن تغيرت الأحوال، صارت الدعوة مع الإذن بالدفاع، بعد ذلك أحد، الآن وجوب الدفاع، وقاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفار ولا تعتدوا، يحرم عليك إن تتعدى على من لا يقاتلك. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازال في المدينة ولا زال الحرب بينه وبين قريش، ما عنده قدرة أن يحرش الفرس والروم والقبائل الممالك الأخرى. الآن بس تخلص من قريش. لما فتحت مكة، فتحت مكة وصارت الجزيرة العربية كلها أو أكثرها في الإسلام، الآن قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. تتغير طريقة الدعوة وطريقة الدفاع عن هذه الدعوة وحماية هذه الدعوة بحسب الأحوال والأماكن والأزمان. الآن أيها الإخوة الأحبة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أول حادثة بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ارتداد العرب، مسألة ليس لها سابق مثيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر العرب ارتدت، لم يثبت على الإسلام إلا أربع قرى: مكة والمدينة والطائف، اللي غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم كثير، كان عندهم نخوة وكان عندهم شدة، ما تقبلوا الشيء الذي اقتنعوا فيه، وإذا اقتنعوا فيه لا يمكن يخرجوا منه، ثقيل. فأسلموا وثبتوا على الإسلام ولم يرتدوا. وقبيلة أخرى أو قرية أخرى في البحرين اسمها هجر، هذه القبائل ارتدت. الآن ماذا يفعل أبو بكر الصديق؟ هذه ثبتت، ماذا يفعل؟ أمر حادث، كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على عدم مقاتلته، منهم عمر أو على رأسهم عمر. يعني يا عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه نظر فيها بعقله واجتهد وقاس منع الزكاة على منع الصلاة، وقال الزكاة حق المال والصلاة حق النفس، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. العلماء يقولون هذه مسألة حادثة ليس لها مثيل سابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتداد العرب. ما هو أمر الله تعالى المتوجه للأمة في حال ارتداد المسلمين؟ والارتداد كان كليا بالنسبة للبعض وجزئيا بالنسبة للبعض الآخر. بعضهم ارتد كليا وكفر بالله وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع مسيلمة الكذاب، ومنهم من اتبع الأسود العنسي، ومنهم اتبع سجاح، ومنهم من كفر بالله، ارتداد كلي، ومنهم من ارتد ارتدادا جزئيا، أقر بجميع شعائر الدين لكنه أنكر الزكاة، قال خلاص الزكاة انتهى أمرها، كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست الآن واجبة علينا. الأمر المتوجه للأمة في هذا الحال إيش هو؟ نأخذه من فعل أبي بكر الصديق: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ما هي سنة الخلفاء الراشدين؟ يا الله يا إخوان الكرام، للأسف أنا يعني أتضايق لما أسمع أحدا من الناس يقول لمن يشتغل في الدعوة إن عملك هذا بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هل للخلفاء الراشدين سنة تخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت سنة الخلفاء الراشدين هي عين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقل عليكم بسنتي ولم يدخل سنة الخلفاء الراشدين؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يشمل جميع الناس منهم الخلفاء الراشدون، لا يستثني أحد، من ألفاظ العموم أي كل من أحدث شيئا فهو مردود. وحينما أشار عمر رضي الله عنه كما ستأتي بعد قليل، عمر رضي الله عنه أشار على أبو بكر بجمع المصحف، جمع القرآن كان في مصحف واحد، قال له أبو بكر رضي الله عنه كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له أنت من خلفاء الراشدين ولك سنة متبعة، لا، بين له العلة والحكمة. هو والله خير، مصلحة فيها خير، أمر فيه خير للدين، يحفظ الدين وينشر الدين، ولم يكن المقتضي موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، من مانع من هذا؟ فسنة الخلفاء الراشدين يا إخوان الكرام، قبل هذا قل في اللغة، في اللغة العطف يفيد التغاير، العطف يفيد التغاير. في واحد يقول لي أنت يا أخي تدخل شوية مسائل لغوية هيك روسنا بالدعدل، تحملوني يعني لابد منها. العطف يفيد التغاير، ما معنى ذلك؟ يعني لو قلت، لو أنا عربيا فصيحا قال لقد زارنا بالأمس زيد ثم جاء بعده زيد، ماذا تفهم من هذا؟ أن زيدا الأول هو نفس زيد الثاني ولا زيد ثاني؟ من وين استفدت هذا؟ من العطف. العطف يفيد التغاير، وإلا صارت تكرارا قبيحا في كلام البلغاء. فلما يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هنا سنة الخلفاء الراشدين غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تخالفها، غيرها ولكنها لا تخالفها، مبنية عليها. لماذا خص الخلفاء الراشدين؟ لأنهم أفقه الصحابة، وسنة الخلفاء الراشدين هي الاجتهادات التي اجتهدوها في مواجهة الوقائع والحوادث المستجدة التي وقعت في زمانهم ولم تقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن لها نظير ولا مثيل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة الخلفاء الراشدين حتى ما تقولوا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفقه أصحابي ولا يمكن أن يجتهدوا بخلاف سنتي. ومن هنا تفهم أن هذا الباب مفتوح ليوم القيامة. سنة الخلفاء الراشدين التعامل مع الحوادث المستجدة باستنباط واستخراج أحكام ووسائل لها تناسبها. المقصود نحقق مقاصد الشريعة، الشريعة الإسلامية بل الشرائع كلها جاءت لتحقيق مقاصد. مقاصد إيش هي هذه المقاصد؟ سميها الأصوليون الضروريات الخمس: حفظ الدين أولاها، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل. هذه الضرورة. كل أحكام الشريعة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة جاءت لحفظ هذه الضروريات الخمس. على رأسها حفظ إيش؟ الدين، تبذل النفس ويبذل المال لأجل إعلاء كلمة الله وحفظ دين الله سبحانه وتعالى. فالوقائع الأحوال المستجدة لابد أن نتعامل معها بما يحقق مقاصد الشريعة وبما لا يخالف أصول الشريعة. طبعا بعض الكلام يكون فيه شوية يعني عموم وكذا، يحتاج كلمة واحدة لتفصيح، نتكلم بعمومات ما يوافق هذا المجلس. ولأن قلت للشيخ يعني ممكن الكلام عن تأصيل هذا العمل أقل شيء بده خمس محاضرات، احنا نتكلم في الجملة يعني مختطفات. فما الذي يحقق مقاصد الشريعة؟ اجتهد أبو بكر الجهد على إعادة المرتدين. هذا هو أمر الله تعالى المتوجه إلى الأمة في حال ارتدادها. شو نساوي؟ كل مسلم لابد أن يقدم جهده لإعادة المرتدين ارتدادا كليا أو ارتدادا جزئيا. نعم. طيب الآن أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، يقول يا حبيبي افهم كلامنا جيدا، أمر الله المتوجه إلينا هو المقصود إعادة المرتدين، إرجاع المرتدين. الآن الوسيلة المستعملة تكون بحسب ما تيسر. إن كان هناك قوة رادعة تستطيع أن تلزم هؤلاء المرتدين إما أن ترجعوا وإما أن تضرب أعناقكم فيلزمك استعمالها، وإن لم يكن هناك قوة فالأمر كما قلنا هو الجهد لإرجاع المرتدين. إيش الجهد المتيسر؟ إيش هو الجهد المتيسر؟ تجتهد عليهم. إن لم تملك القوة الغضبية لإرجاعهم فعليك بالقوة الخلقية. والميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. اللي ما بتقدر تقوم فيه كله لا تتركه كله. واضح؟ الآن الصباح تكلمنا إنه الجيوش الإسلامية كانت تخرج للدعوة، أنك تأتي قوم أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أنفذ على رسلك حتى تنزل ساعتهم مدعوم الإسلام. هذه المقدمة وحديث واضح، وهذا أمر متواتر، أمر متواتر. أول شيء تعرض عليهم الدعوة، هذا الذي خرجنا إليه، فإن تابوا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب رفضوا، يطالبهم الجيش المسلم بماذا؟ بالجزية. طيب رفضوا، يمهلهم 3 أيام ثم تكون المناجزة. طيب إذا الآن تعذر إخراج الجيوش، ما في قوة إسلامية تتبنى إقامة الدين في العالم ولا حفظ الدين في الداخل بنظام الحسبة، ما في قوة، خلاص انتهى الخروج. أصلا الخروج أولا كان لأجل الدعوة، أول ما شرع كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للدعوة وهاجر إلى المدينة لأجل الدعوة، ثم شرع تجيش الجيوش لأجل نشر هذه الدعوة. طيب الآن انتشرها الدعوة، تعذر إخراج الجيوش ومطالبة الناس بالمطالبة الأولى، فإن تعذرت مطالبة الثانية، فإن تعذرت المطالبة الثالثة. لكن تيسر لنا إخراج جماعات تطالب بالمطالبة الأولى، طيب فإن رفضوا خلاص نرجع لأيام مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وخرج بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم يطالبون الناس الدعوة، قال فإن رفضوا، قال خلاص كما كان الأنبياء السابقون يتحركون على أقوام يدعونهم إلى الله، فإن رفضوا ما فيش قوة اطالبهم بالثاني. إذا تعذر المطالب المطلبان الآخران اللذان هما ليسا مقصودين لذاتيهما، إذا تعذر هذان لماذا يترك الأول وهو المقصود لذاته؟ تعذر إخراج جيش للدعوة فإن رفضت مطالبة بالجزية، فإن رفضت المناجزة والمنابذة بالقتال، وأمكن إخراج جماعات تدعو إلى الله. هل تعذر المطلبين الآخرين يسقط وجوب الخروج للدعوة على الأمة؟ وين عقول الأمة؟ فأمر الله سنة الخليفة الراشد أبي بكر في زمن الردة الجهد والجهاد لإرجاع المرتدين، إما باللسان أو بالسنان، إن كانت قوة فالأمة ودولة الإسلام خلافة المسلمين مطالبة بإعادة المرتد أن يعرض عليه الإسلام من جديد، كما جاء عن عمر رضي الله عنه يعرض عليه الإسلام من جديد 3 أيام، فإن تاب وإلا تضرب عنق. لكن إذا ما في قوة تتبنى هذا إيش نساوي؟ نترك الجهد على الذين ارتدوا عن الإسلام وهم كثر في هذا الزمان. هذا أول شيء، هذه مسألة. طبعا الكلام يطول كثيرا، لكن موضوع كلامنا يا إخوان الكرام في هذا الباب إنه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، في زمان عمر انتشر الإسلام وتمصرت الأمصار وكثر الداخلون في الإسلام، ولم يعد النظام القديم، نظام الحسبة القديم، الأمر والنهي عن المنكر المبني على الوازع الداخلي كافيا لتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ الدين وإقامته ونشره. فاستحدث عمر رضي الله تعالى عنه نظاما اسمه نظام الحسبة، ناس موظفين من خيار الناس يتم اختيارهم بناء على علمهم وفضلهم ويعني ديانتهم، موظفين ماذا يعملون؟ عملهم التجوال. شو شغلته موظف؟ شو شغلته؟ التجوال على الناس، ناس في الصباح وناس في المساء، يأمرون الناس، يذكرون الناس، يعظون الناس. فإن لم يتعظوا في قوة سلطان، فإن لم يتعظ هذا العاصي يتم رفعه إلى السلطان لأخذ العقوبة المستحقة على هذا الذنب. وجرى هذا النظام وجدد وحدث حتى صار في الخلافة العباسية ولاية كاملة زي وزارة. كيف وزارة؟ وزارة الأوقاف، وزارة الدعوة والإرشاد، وزارة الحج، وزارة خاصة، هناك والي اسمه الحسبة تحت إيديه مدراء في كل منطقة ولاية من ولايات دولة الإسلام، والي تابع لهذا، مدير تابع لهذا الوالي، تحت كل مدير موظفون. شو شغلتهم؟ التجوال. هناك كتب مؤلفة في هذا، الأحكام السلطانية للموردي والنظام الحسبة لابن تيمية وقبله وبعده، ما هي واجبات هذا المحتسب؟ وهناك فروق بين المحتسب المتطوع وبين المحتسب المولى من السلطان. كل الشروط التي يذكرها العلماء، يجب على الداعي أن يكون عالما بأحكام الله وأن يكون عالما بمواضع الاجتهاد والاختلاف، هذه شروط المحتسب المولى من السلطان. واحد يأخذ راتب موظف بدك تجيب لي من الشارع عدم المؤاخذة، يعني بدك تكون يكون مؤهلا لهذا العمل العظيم. أما المتطوع ولو آية فليبلغه لا تمنعه. فقام الترتيب بهذه الكيفية وتطور، صار له جولات ويجب عليه أن يدور في الأسواق وأن يبحث عن أماكن الناس وتجمعات، وإذا رأى منكرا كيف يتعامل مع المنكرات وكيف يتعامل مع الناس، وله تفصيلات طويلة جدا، كتب طويلة جدا. إذا أراد أن ينكر المنكر فلينظر ما هي نتيجة هذا الإنكار، إن أدى إلى منكر أكبر منه فيحرم عليه الإنكار، وإن أدى يعني تفصيلات كاملة. هذا الترتيب نظام الحسبة لم يكن له سابق مثيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليش استحدثته يا عمر؟ قال لأنه مصالح المقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة لحفظها وعلى رأسها حفظ الدين لا تتحقق في هذا الزمان إلا بهذه الوسيلة. هو والله خير كما قال لأبي بكر حينما جمع القرآن الكريم. جمع القرآن لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. هل نقول هو خلاف السنة؟ لا نقول إنه خلاف السنة. ننظر هل تتطبق فيه تنطبق فيه شروط البدعة أو لا تنطبق. أي أمر تعطيك ضابط، أي أمر أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه. إن كان في باب العبادات التوقيفية، واحد أحدث صلاة أو صياما بطريقة معينة لها هيئة لها كيفية، لا، فهذا مردود لا يقبل منه. قد كفينا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أما إن كان من باب الوسائل، إن كان من باب الوسائل فباب الوسائل لا حصر لها. ننظر هذه الوسيلة إن لم يكن منهيا عنها بذاتها، واحد يقول أنا بدي أدعو الناس لكن عندي وسيلة، الناس الذين أريد دعوتهم أناس ماجنون تعون خمر وتعون نساء وتعون رقص وتعون، فأنا بدي أسوي لهم حفلة تحتوي على الخمر وتحتوي على الرقص والأغاني قال لأؤلف قلوبهم، هل نوافق على هذه الوسيلة؟ لا. ليش؟ لأنه منهي عنها بذاتها، لكن وسيلة غير منهي عنها بذاتها وتحقق مصلحة ولم يكن هناك مقتضي ضرورة لفعلها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهي وسيلة مشروعة. إلى أن ننظر هذه الوسيلة إلى أي المقاصد تؤدي، إذا أدت إلى مقصد عظيم فهي من أعظم الوسائل. إن تأدى هذا المقصد بها وبغيرها فيكون الأخذ بإحدى هاتين الوسيلتين بدون تعيين واجبا ولازما ومستحبا في غيره. أما إن تعينت هذه الوسيلة لتحقيق هذا المقصد فلا يتحقق المقصد إلا بهذه الوسيلة، فهذه الوسيلة المحدثة تصير لازمة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوجبة دسمة شوية، كلها أصول وقواعد وضوابط، فالمسألة انحادثة. ننظر إذا كانت وسيلة ولم يكن منهيا عنها بذاتها ننظر فيها مصلحة شرعية، تمام. لم يكن المقتضي موجودا لفعلها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تأخذ حكم المقصد الذي تؤدي إليه. وهذه أخوان الكرام له نظائر لا تعد ولا تحصى. جمع القرآن الكريم، الأذان الثاني يوم الجمعة اللي أحدثه سيدنا عثمان رضي الله عنه، نظام الحسبة، نظام الخراج، نظام الدواوين، أنظمة كثيرة جدا. وزارة الأوقاف، هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزارة مسؤولة عن الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والدعوة والإرشاد وتنظيم شؤون الوعاظ والخطباء وإعطائهم رواتب وكذا؟ هل كان هذا موجودا؟ هيئة الأمر معروف أنها على المنكر الموجودة في بعض الدول مثل السعودية، هل كانت موجودة بهذه الكيفية ولها ترتيبات ولهم يعني ديوان كامل وموظفون يخرجون من الساعة كذا إلى الساعة كذا دوام رسمي ثم يستلم منهم شفت آخر من الساعة كذا إلى الساعة كذا، هل كان موجودا؟ ها؟ وزارة الأوقاف، دائرة القضاء، هل كانت موجودة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجامعات الإسلامية بأنظمة تابعة لأنظمة الغرب، دراسة التوجيه البكالوريا 12 سنة، هذه ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، 4 سنين تأخذ درس البكالوريوس أو الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه، هذه كلها مسائل محدثة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المجامع الفقهية، اللجان الدائمة للإفتاء، اللجان الدائمة للبحوث والدراسات الإسلامية، هذه ما كانت موجودة. هل نقول بدعة لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها؟ لا يا إخوان الكرام، لابد نعرف الضوابط. إيش الضابط؟ لم يكن أول شيء فيها مصلحة تحقق مصلحة شرعية، الشيء الثاني لم يكن المقتضي لإحداثها موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. خليني أختصر الآن، أجيب لكم بس هيك نبذ بسيطة. تعريف البدعة، أخصر تفسير وتعريف وأوجزه وأجمعه لن تجد في كتب العلماء قاطبة أجمع ولا أحسن ولا أوعب لتفسير البدعة وتعريفها من هذا التفسير. ليش؟ مش لأنه اللي قاله سليمان، لأنه اللي قاله مين؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة المردودة والمذمومة كل محدث، من أحدث في أمرنا هذا في الدين، كل محدث في الدين ما ليس منه، أي مما ليس له أصل في الشرع. هذا هو تعريف البدعة الشرعية المذمومة. إذا رفعنا الضابط الثالث وقلنا كل محدث في الدين، فهذا يقال عنه بدعة، لكن بدعة لغوية. هذه البدعة اللغوية لكل محدث في الدين تنقسم إلى نوعين: نوع له أصل في الشريعة يرجع إليه، ونوع ليس له أصل يرجع إليه. طبعا الأصل هنا نقصد به الأصل العام، الأصل العام، الأصول، أصول الشريعة على نوعين: أصل خاص، دليل خاص، ودليل عام. إيش الدليل الخاص؟ يعني مسألة موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحكم عليها، مثلا التسمية عند الطعام، مسألة وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحكم يستحب التسمية على الطعام، يا غلام سم الله. هذه مسألة دليلها موجود بعين هذه المسألة. وهناك مسائل لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن لها دليل وأصل ترجع إليه، وهو القواعد الفقهية. ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ هذه بعض الناس يستدل بها أنه يسيد الدين كمل، وهذه الوسيلة لم تكن موجودة لا كان في وزارات أوقاف ولا وزارات حج ولا مدارس ولا معاهد ولا خروج في سبيل الله، ولا كان هذا موجود والدين كمل. قل له ارجع لكلام العلماء حتى لا تغلبنا كثير، ارجع إلى كلام العلماء، لن تجد عالما واحدا من ملايين العلماء، لن تجد واحدا يقول بما تفهمه أنت، وهو أن الدين كمل بكلياته وجزئياته، فلا نحتاج لأي مسألة إلى يوم القيامة على الخصوص. طيب شو حكم الاستنساخ؟ شو حكم المخدرات؟ مين يجيب لي دليل في القرآن أو في السنة إنه من شرب الحشيش أو أكل المخدرات أو الهيروين أو هذا فهو حرام؟ مين يجيب؟ في دليل عليها خاص بالتحريم؟ لا، لكن في في قواعد عامة، في قواعد عامة، الضرر يزال، كل شيء فيه ضرر فهو محرم، حل عليكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، هذه يندرج تحت هذه القاعدة، كل قاعدة يندرج تحتها ما لا حصر له من الفروع. أعظم وأوسع وأعظم يعني أكثر قاعدة استعمالا اللي هي الأمور بمقاصدها. وارجعوا إلى كتب القواعد الفقهية، أول قاعدة تجدونها فيها مثل أشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن جيم الحنفي وغير ذلك من الكتب، أول قاعدة هي الأمور بمقاصدها، الوسائل لها أحكام المقاصد، كل وسيلة تؤدي إلى مقصد تأخذ حكمه، والأمور المقصودة إما مقصودة لذاتها مطلوبة شرعا، وإما مقصودة كوسيلة توصل إلى المقصود لذاته، والوسيلة لها حكم المقصد. فاليوم أكملت لكم دينكم، كليات الشريعة كملت، لا نحتاج إلى أي تجديد في الكليات، لكن الجزئيات لا تنحصر. الدين نزل في 23 عاما، الوقائع اللي كانت موجودة في ذلك الزمان نزلت نصوص خاصة عليها، لكن العلماء أخذوا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي واقعة إلى يوم القيامة لها نظير في الشرع تأخذ حكمها، وهذا الذي أمر به عمر الله عن أبا موسى الأشعري حين أمره: اعرف الأمثال والنظائر وقس كل مسألة بنظيرها في الشرع. فالدين كمل بالكليات، أما الجزئيات فترجع إلى الكليات الثابتة في الشريعة. طيب الآن عندنا مسألة الخروج في سبيل الله، إقامة الدين نشرا وحفظا في الداخل كان موكولا على عاتق الخلافة الإسلامية. في كتب العلماء المختصة في بيان أحكام الدولة الإسلامية والخلافة وكذا، أول شيء يذكر مثل كتاب الحسبة لابن تيمية رحمه الله، يذكر فيه في أكثر موضع أن المقصود الأعلى من الخلافة الإسلامية هي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدليل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا المقصود الأعلى والأسمى. فهي المطالبة بحفظ الدين في الداخل من خلال نظام الحسبة، وبنشر الدين في الخارج من خلال الجيوش. طيب الآن ما ظلش أمة مجتمعة على هذا المقصد، شو نساوي؟ إن ظلنا نقول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول مثل ما قال أبو عمر لأبي بكر هو والله خير، هذا عمل يتم فيه تكوين بيئة صالحة، نخرج إلى بيئة الفساد ندعو الناس إلى بيئة الصلاح، ثم نخرج بهم من بيئتهم هذه نتيجة إلى بيئة يعني بيئة مختصرة ساعة ساعتين، ثم يرجعون إلى بيئة الفساد غمسة ويرجع غمسة ويرجع، ثم بعد ذلك يأتي في قلبه النشاط والطلب، تتفتح مسامات قلبه لطلب الحق، نأخذ 3 أيام نجتهد عليه، ثم يرجع بالفكر اللي سمعتم الشباب بالأمس ماذا حصل في قلوبهم وماذا تجدد من قلوبهم من الإيمان والنشاط، وهكذا مر على مرة وإذا به يعود إلى المقصد الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم هذا العمل قد أثمر وآتت أكله. انظروا في العالم كله، كل ما تتحرك أكثر في العالم ترى ثمرات عظيمة. فاجتمعت في هذا العمل الخير والمصلحة الشرعية الظاهرة، وأن المقتضي لهذا العمل لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أحد من أزمنة الدولة الإسلامية السابقة. واضح؟ يعني مثلا بيجيك واحد يقول لك يا شيخ يعني كل هالأئمة الشافعي وابو حنيفة وكذا ولا واحد منهم كان يخرج الخروج تاعك، هذا ما جبتوا لي هالخروج هذا؟ يقولوا يا مسكين في زمانهم كانت دولة إسلامية تأخذ على عاتقها نشر الإسلام في الخارج من خلال الجيوش، وفي الداخل كانوا مكفيين، هؤلاء الأئمة كانوا مكفيين بنظام كامل متكامل اسمه نظام الحسبة، شغلته ليل نهار يتجول على الناس، ناس موظفين يتجولون عليهم، أي منكر يرونه ينكرونه بالتحذير بالوعظ بالإرشاد وإلا بالردع، فهو مكفي. المقرئ مشغول بإقرائه، والفقيه مشغول بتفقيهه الناس، والمحدث مشغول بالتحديد، والمجاهدون مشغولون بالجهاد، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظام الحسبة مشغولين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع التعاون أكيد العالم إذا رأى منكرا لم يره المحتسب أكيد سينكره. لكن راحت هذه، ما ظل أمة إسلامية وخلافة إسلامية قائمة بهذا الواجب، شو نظل نساوي؟ نوقف عن إخراج الجماعات للدعوة في الخارج ونتوقف عن الحسبة والأمر معروف والنهي عن المنكر والنصيحة والوعى الإرشاد في الداخل لما تقوم خلافة إسلامية جديدة، ولا نجتهد كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والنصح، ونعود إلى القرن الأول في الدعوة والنصح والجهد بالتي هي أحسن؟ إيش المطلوب منا يا إخوان الكرام؟ وإن عدتم عدنا. النبي صلى الله عليه وسلم بين قال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، أي بخلوا بهما على دين الله وتبايعوا بالعينة احتالوا على أوامر الله ورضوا بالزرع وأخذوا أذناب البقر، كل مزارع كل تاجر كل موظف رضي بما لديه واستغنى بهذا عن خدمة دين الله، الرضا بهذه الأمور سيعطل الجهاد في سبيل الله، وتركتم الجهاد في سبيل الله. إيش الذي يعيق الجهاد في سبيل الله وحركة أمة لهذا؟ إيش هو؟ إثاقلتم إلى الأرض، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض، إلى المزارع إلى المساكن إلى الأهل إلى الأولاد، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ الرضا بالحياة الدنيا بالآخرة هو الذي يعطل الجهاد في سبيل الله. فلما وقعت في هذا انشغلت في محبوباتها عن محبوبات ربها، قل إن كان أباكم أحب لك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا فوقع فيهم ما توعدهم الله سبحانه وتعالى به. وتركتم الجهاد في سبيل الله اللي هو الغاية منه إقامة الدين، انشغلتم بمحبوباتكم عن محبوبات ربكم، شو بصيبكم؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الأمة الآن سلط عليها ذل ولا لا؟ من الذي يستطيع أن ينزعه عنها؟ الله. السبيل حتى ترجع إلى دينكم. كيف يرجع الدين في حياة الأمة؟ قل لي أولا كيف دخل الدين في حياة الأمة؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحده، كيف دخل الدين في حياة الناس؟ حتى أبي بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار وأهل مكة والمئة وأربعة وعشرين ألف اللي انتشر الدين في العالم بسببهم، كيف دخل الدين في حياتهم؟ الدعوة، تكوين البيئة الصالحة والخروج إلى الناس بيئة الفساد ودعوتهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيئة المدينة هي عبارة عن بيئة صالحة، كان يطلب ممن يسلم من هناك أن يأتي إليها، أن يأتي إليها لتكثيف جهده. وهذا ذكره العلماء في كتب في مقاصد الهجرة النبوية، وكان يطلب ممن يعيش في بيئة الفساد أن يأتي إلى بيئة الحق للمشاركة في تكوين البيئة. فلأن أنت في مسجد ما في بيئة صالحة وهنا في بيئة صالحة، يا أخي تعال شارك، كثر سواد هالمجتهدين لتكوين البيئة بحيث أن هذه البيئة تصير جذابة مثل المغناطيس. أي واحد عنده طلب الهداية، يا أخي بتعرف إيش ناس صالحين يدلوني على الخير، يقول له والله عندك مسجد الفرقان ما شاء الله خلية نحل عاملة، كل أهل المسجد عبارة عن موظف في هذه الخلية، بيجتهد بروح تمشي الخلية النحلة، أي الشيخ أبو العسل، تمشي 5 كيلو و10 كيلو، تمشي مسافات بعيدة كل جهدها بشان مين؟ بشان مصلحتها هي؟ لا، بشان مصلحتك أنت. لكن الجهد الانفرادي لا يثمر، نحلة مهما كانت قوية تقدر تطلع لنا 10 كيلو عسل مثلا ولا كيلو عسل ننتفع منه؟ قال أنا لحالي، أنا عضلاتي أكبر وأنا جهدي أكثر، أنا مش ممكن أشتغل مع الخلية، أنا أشتغل لحالي. قديش بدها سيد الشيخ سنة عبين ما تطلع لنا كيلو عسل نحلة لحالها؟ وممكن بدها ضعيفة، ممكن تضعف، ممكن اليوم تنعس، لكن كل نحلة لها دور في الصيف في الشتاء، يعني أهل الاختصاص أعرف منا في هذا الباب. اجتماعية النحل وجهدها، اجتماعيتها وجهدها يولد نفعا فيه شفاء للناس، تتسبب هذه الاجتماعية بمهابة في قلوب المخالفين لها. الآن كنا بنحب النحل لكن بنهابه بسبب اجتماعية النحل، حالة ما بتخوف، لكن اجتماعية النحل على الخلية هي اللي بتخوف. وكذلك جهدها لنفع الناس جعل لها المحبة في قلوب الناس بنحبها. وهكذا اجتماعية الأمة على جهد الدعوة يقذف المهابة في قلوب الأعداء والنفع المحبة لهذه الأمة. فالآن يا إخواني الكرام، هذا العمل العظيم عندكم، هذه البيئة تغبطون عليها، والله العظيم أنتم هنا لأنكم اعتدتم على رؤية هذه البيئة، لكن أقسم بالله العظيم الذي يأتي من الخارج ويعيش عندكم فترة بسيطة مثلي أنا، والله إني تأثرت تأثرا لا يعلمه إلا الله، مع أنه عندي بالمسجد الحمد لله بيئة، لكن أين نحن منكم؟ إحنا تلاميذ عندكم، لأن إحنا أخذنا منكم طريقة يعني عجيبة في الدعوة إلى الله، نرجع هناك ونقول لهم إحنا فرع، إحنا مسجد اسمه مسجد الفرقان، إحنا فرع لمسجد الفرقان في صيدا، نتعلم منهم الجهد. لذلك حافظوا على هذه البيئة. اللي يشكر النعمة تحفظ عليه ويزاد منها، واللي لا يبالي بالنعمة، الذي لا يبالي بالنعمة اسألوا عاد اللي راح اغترب طلع من هون كان يعيش بينكم وراح هاجر، كان ينعم كل يوم برؤية هالوجوه النيرة، ما يجد أحدا إلا يذكر بالله، حتى ابتسامتك حتى ضحكتك حتى نكتتك بالذكر بالله وبالدار الآخرة. لكن لما راح إلى بيئة الناس تصلي وتولي لا يذكرون الله إلا قليلا، بدأ يشعر بضعف الإيمان، بدأ يشعر بأنه وحيدا فريدا عاريا مجردا أمام الفتن لا يستطيع المقاومة. فحافظوا على هذه البيئة، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعني يجمع الأمة على هذا الجهد المبارك، وأن يزيدنا ثباتا على ثباتنا وهداية على هدايتنا، وجهدا على جهدنا، وأن يوفقنا لإقامة الدين في العالم كله، وأن ينصرنا وينصر بنا، وأن يحفظنا ويحفظ بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.